بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم تكلم عن الأرض: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع رضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن السماء والأرض قلنا سابقا أنه جعلها ظرفا لأشياء، له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض فيها من العجائب ما لا يحصى، ومع ذلك فهي ظرف لشيء آخر. فقال لله ما في السماوات وما في الأرض، وبينا أن المظروف دائما أنفس من الظرف. وبعدين قال: اللي انتم عارفينه في السماء والأرض فيه برضو غير له غيب السماوات والأرض. فكأن عطاء الله لا ينتهي بما نراه في السماوات والأرض، ولا بما نراه في السماوات وفي الأرض، ولا بما جهلناه من غيب في السماوات والأرض. إذن فعطاء الله لا يتناهى. هذا كله ظرف، والإنسان الخليفة مظروف فيه، والمظروف في ظرف ليس لأحد من المظروفين حظ عن الآخر في أنه في قلب الخزنة. لو الخزنة فيها ورقة بخمسين وورقة بمية وورقة بدولارات ودهونة فيها اللي فيها فضة وفيها ذهب، ما فيش حاجة حظها من الظرف أكثر من حظ الأخرى. يبقى حظ مظروف في الظرف واحد، ولكن قيمه في الظرف مختلفة. فالإنسان المظروف في الأرض أو في السماء له قيمته الخاصة، إنما حظه من الظرف واحد. كلهم الجنيه زي العشرة زي المية زي الفضة زي الذهب زي كلها يبقى حظها واحد. إذن وإن كنا مظروفين واتفقنا في الظرفية، فالظرف صيانة والمسؤول مختلف، إنما حظ كل شيء فيه واحد. فإذا نظرت إلى الاختلاف وجدت أن الاختلاف لصالح الجميع. إزاي يعني؟ الحق سبحانه وتعالى حينما رفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. لو أن الناس كلنا هنتخرج من الجامعة، من يفخر لنا التراب عشان نبني؟ مين ينظف لنا مش عارف؟ مين يشيل لنا الزبالة؟ مين يعمل المجاري؟ يبقى لازم ده له واحد في الخمة، ولازم تحته خدم كتير. المهندس اللي بيهندس أي عمارة أو أي حاجة يقعد يهندس بفكره ورأيه مش عارف إيه، وبعد ذلك ما يقدرش يعمل أي حاجة إلا إذا وجد العامل بالفأس عشان يفحصه، ووجد العامل الغلبان عشان ياخد الطوب ويعمل له مش عارف إيه، ووجد اللي هيغفى، ووجد من الكهرباء اللي هيحط له الكهرباء. الله! اذا فحينا يرفع الله بعضا على بعض في الظرف المظروفيه دي، بيدي لكل واحد قيمته وكل واحد مهمته. الله! اللي هي القيمه زي ما قلنا دي ذهب ودي فضه ودي نحاس ودي كل واحد له قيمته. انما القيم دي ما بتديش منزله عند الله، هي بتنزل صلاحيه المظروف. إنما القيمة عند الله لإيه؟ للمتقي فينا بس. نقول ما فيش واحد أعلى من واحد، ولذلك قلنا زمان أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان.

واحد في المظروفية بياخد حظه زي الثاني، بس المسائل بتختلف. واحد قاعد في صحراء وواحد قاعد على وادي نهر، اللي قاعد على وادي النهر عمال بياخد من المية وبيزرع عليها وبياكل زرعه، واللي في الصحراء في الرمل مش لاقي حاجه، واللي في الجبل مش لاقي حاجه، يقول اه انا نبهت خلقي على ان السماء والارض وما بينهما، ونبهت خلقي على تحت الثرى وما تحت الثرى. كان يجب ان نتنبه ان تحت الثرى اشياء نافعه يجب ان تنقبوا عنها. انتوا خسرتوا فخلاص، خسرتوا كنتوا خالف، بدليل ان دلوقتي اهو ونحن في اوج الحضاره دلوقتي لما بنيجي نستصلح ارض بنسحب عشان ناخد بير وناخد الايه الميه. طب ما البير ده كان من زمان، ما كنا عملناها من زمان، انما كسلنا والحاجه هي التي ايه اللي كانوا قاعدين فاتهم في الجبال قاعدين يعني يرعوا حاجه ويقعدوا ياكلوا صاب مش عارف ايه، وبعدين لما قعدوا يفحطوا كده عشان ياخدوا ابنهم يضغط حته عشان ياخد حته رخام ولا حته حجر وبتاع، يقوم يبلوا حاجه حلوه، قام لقى الرخام الجميل ولقى الجرانيت الحلو ولقى المرمر، الله كل الحاجات دي كانت موجوده في الارض. وبعدين التفت لقى الالماس اللي هو اغلى اغلى شيء في ده في الجبال، يبقى كل حته فيها ايه؟ فيها كل خير. القطاع واحد، لو جبت الكره الارضيه وعملتها بطيخه وشقت شقه من اول الاخضر ده القشر الى المركز، وبعد ذلك تجد شقة ثانية تجد كل شقة تناسب شقة. يعني انت لو جت لأخصب الأرض وخدت منها قطاع، وبعد ذلك جت حتة جبل وخدت منه قطاع مساوي، وبعدين قعدت تحسب الخير اللي جه من دي وتحسب الخير اللي جه من دي، قلت لجل الخير متساوي تمام. ودلوقتي الناس اللي في حضارتهم بيحتاجوا للي قاعدين في الصحراء وعمالين بدهم ياخدوا بترهم وياخدوا مش عارف ايه وياخدوا نفائسهم، الله. اذا المسائل كل الكون اللي مخلوق للناس جميعا، بس موزع توزيع عادي، توزيع ايه؟ توزيع حكيم. طيب اللي خلقنا مظروفين كده حفظك القوام بتاعنا الماده، واين القيم؟ القيم يعمل فيها ايه؟ قال لك ما سبكوش، لانه عمل مساله القيم دي قبل ما يخلقكم يا كتير ده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا إيه؟ قالوا إيه بقى؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هتكرر التجربة، يبقى ده اللي كانوا عارفوا إنه في خلق قبل كده وبرضه فسد وعمل هيصة. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمه. يقوم إحنا لما نقول في الأرض خليفة نقوم نيجي الناس اللي بيقولك ده آدم وحواء ظلموا بأولادهم لأنهم كانوا في الجنة وعملوا معصية نزلونا في الأرض، يقول لهم ما تظلموش أبوكم آدم ولا أمكم حواء، لأن ربنا أول بلغ منه أن إني جاعلهم في الأرض. ما إيه حصة الجنة في الحكاية دي؟ قال لك لا، ده الجنة دي عملها للتدريب على مهمة الحياة، ما خلاش آدم ينزل بكلام نظري فقط، بل حب يعملوا تدريبه زي احنا ما بنجيبش بتوع الكوره وناخدهم يلعبوا كده الا قبل ما ندربهم مده ونعيشهم كويس ونصرف عليهم وبعدين يبقى ننزلهم المد. فبينزل ادم في الارض خليفه من غير ما يعمل له تدريب؟ لازم يعمل له تدريب. تدريب ازاي بقى؟ يقول له يا ادم انا قلت لك الجنينه دي فيها كل مطالبه انت عايز، كل ما شئت منه، بس الشجره دي ما تقربش ليه؟ ادم استمع الكلام وعايش كويس 24 لحد الشيطان ما وسوس له وقال له ده ما منعكوش من الشجره اهي عشان ما تبقوش من الخالدين، لان اللي ياكل منه يبقى من الخالدين. برضو ادم الفطنه بتاعته ما جاتش، كان يقول لابليس طب لما انت عارف ان الشجره دي تخليك خالق ما اكلتش منها ليه ولا تذللتش؟ ربنا بيقول له انظرني الى يوم يبعثون، يبقى كلامه يحمل الايه؟ يحمل التكذيب. وسمع ادم وكان مش شجره، كان مبسوط 24 قراص في البيت، وبعدين لما كان الشجره ايه قولوا انتوا بقى، بدت لهما سوءاتهما، الله اكنه قبل ما ياكل ما فيش سوءه، سوءه يعني العوره، طب العورة دي هي المخارج بتاعتنا دي، المخرج الأمامي والمخرج الخلفي، أدي العورة. طب بدأت إزاي؟ ما كانتش باينة الأول؟ أم قال لك لا، لأنها كانت فتحة زي فتحة البق. إيه الفرق فيه؟ إنما لما طلع منها ريحة وطلع منها فضلات رشاعتها وحشية ابتدى يتنبه. يخد جهزي، قال لك ما أنت أصلا خالفت الأكل. كان ربنا قال لك كل من دي وكل من دي، عامل لك مواصفات تاكل ولا يحصلش لك فضلات، لأنه صحي الحق. فلما أكلت من الخلافة لازم يبدو هذا. قعد يجيب من البتاع الشجر ويداري ويداري ويداري، قال له خدت التجربة، هديني اديتك الجنة تاني، وقلت لك كل من ده ولا تاكلش من ده، طول ما أنت متمسك ما حصلش حاجة، ولما جيت خالفت وكلت البتاع دي حصل لك اللي حصل ده. ومن اللي وسوس لك؟ الشيطان. قال له اخرج بقى إلى الكون مزودا بهذه التجربة. لما ربنا يقول لك اعمل دي اعملها ولا تعملش دي، اوعى تعمل ايه، من خالفت هتحصل العورات في المجتمع، اوعى الشيطان هيقعد يوسوس لك لانه عدو لك ولا ايه ولا زوج. يبقى اذا الجنه ما كانتش جنه الخلد، لا ده جنه مكان زي ما قال ايه اصحاب الجنه ومش عارف الجنه البقعه حته في الارض فيها شويه اشجار وفيها شويه زهور وشويه. اذا الناس اللي بيقول لك ده جنه الخلد وادم خرج منها، لا دي جنة التدريب وجنة في الأرض. يقول لك ما بقول اهبطوا، من اهبطوا يعني من عالي. يقول لك الله، طب ما ربنا برضو قال لبني إسرائيل اهبطوا ايه، اهبطوا مصر نهدف الأرض، وقال اللي بتوع السفينة اهبطوا منها. يبقى الهبوط بس هبوط منزلة مش هبوط مكان. إذن فالحق سبحانه وتعالى أعطانا متن الحياة، خذ أوامري واجتنب نواهي، واوعى الشيطان يخليك تعدل عندي، لأنك أنت إن ظللت في أوامري الحياة تبقى حلوة أوي، وإن خالفتها هتظهر العورات. إذن فإذا رأيت عورة في المجتمع فافهم أن فيه مخالفة لمنهج الله. ابقى ابحث في نفسك. وإحنا وردنا مثل عشان نقرب المسائل، وقلنا مثلا الذي صنع التلفزيون، هل صنع اي آلة كده وقال شوفوها تنفع في ايه؟ لا، يعني شوفوها تنفع غسالة ولا ثلاجة ولا بوتاجاز؟ لا، ده قبل ما يصنعها حدد ايه مهمة. اذا من الذي يحدد مهمة الشيء؟ صانعه. هذه واحدة اتفقنا عليه. طيب وهل سبنا كده نستعملها زي ما احنا عايزين؟ انك لا، عمل كتالوج قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، حطها على تيار شكل كذا، واعمل الموجه مش عارف، وده بتاع الموجه، وده بتاع الصوره، وده بتاع الصوت. لو ان الانسان استعمل التلفزيون كما في كتالوج اللي صنعه، التلفزيون يعمل ايه؟ يؤدي مهمته ولا يزرجب ميه ولا اي حاجه. امتى يزرجب؟ اذا انني خالفه. كذلك الكون، من الذي خلق الإنسان؟ الله. ومن الذي وضع له الكتالوج تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ إذن فإن استعملت الكتالوج اللي ربنا قاله تفعل ولا تفعل، تبقى زي التلفزيون ماشي سليم ولا أي حاجة تحصل لك في حياتك. فإن رأيت شيئا واحد تعبان من أي شيء، بيبقى اسأله وقول له ابحث في نفسك شوف أنت خلفت إيه. لو بحثت في نفسك وشفت خليفة ايه هتبقى تعرفين. ولذلك يقول لك وفي انفسكم بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. الله، يبقى اذا الكون اللي خلقنا ادانا منهج نمشي عليه وخوفنا من الشيطان. فاذا استعملنا منهج الله في الكون يبقى لا توجد في الكون عورات، واذا خالفنا توجد العورات. فاذا واحد اشتكلك من اي حاجة كله بل الانسان على نفسه شوف انت عملت ايه. ولذلك بعض الناس الواصلين يقول لك والله لو عصرت بي الدابه في الطريق لحاسبت نفسي اي ذنب ارتكبته لتعثر الدابه، انا عملت ايه. يبقى اذا كل ميزان كل واحد ايه معاه. يجي مثلا سيدات يقولوا مثلا كذا، اللي ما اتجوزتش واللي مش عارف جوزها تعبها واللي مش عارف ايه. طيب نقول لها طب تعالي بقى، ايه الاحمر اللي في بقى؟ وايه الحاجب اللي انت عاملها دي؟ طيب انت بتغلطي ربنا في الخلق، كانك بتقول يا رب انت فاتك تعمل الشفايف احمر كده. وفاتك انك تعمل الحاجة بأدق من كده، فاني بصلح لك يا رب. تقول اعوذ بالله، هو كده ما دام انت عملت كده عايز ربنا يبقى في صحبك ليه بقى؟ ايه رايك ان الكلمتين دول يخلوا كل اللي جابوني اللي قلنا انتهوا من كل شيء؟ ايه حاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولذلك هيعمل لنا كتاب، اقرا كتابك شوف ايه اللي انت عملته. الله، اذا فمنهج الخالق هو الكتالوج اللي عمله، افعل ولا تفعل. ود ادم وبعدين قال له ادم اهبط الى الارض مجودا بهذه التجربه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، وبعدين ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله، يبقى اذا الانسان حسيب على نفسه ولا لا؟ يبقى لو حاسب نفسه في الدنيا وعدل عن مخالفه الناس تستقيم له الامور استقامه كما استقامت لادم حين اكل كما امره الله ولم ياكل كما ايه كما نهاه الله. بعد ذلك دخلنا في موكب الرسالات. الله، موكب الرسالات اللي جم بعد ادم، ما جابناش سيره ادم في الرساله ولا بتاع. أم قال لك لان ادم كان ابو الجماعه اللي حواليه، والولد اللي قاعد اسمه يعرف من ابوه كيف ياكل وكيف يشرب وكيف يوم. اللي بيعمله ابوه بيعمله زيه. لكن اللي حصل ايه؟ الهوى دخل. ما دام الهوى يدخل تبقى المخالفه تيجي، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اول حاجه ان ابنه قابيل وهابيل، كان الاول بنت تيجي وهي ولد ذكر في البطن الواحد، ولما يجي يجوز ما بيجوزهمش من بعض النازلين من بطن واحده، ياخد البنت دي للولد اللي نزل ايه في البطن الاولى، برضه بيبعد. فطلعت البنت بتاعت صاحبنا ثاني شويه يعني فيها قابليه اكتر، قام الواد عينه وصف ليها، قام اختلف، قال له احنا نقرب قربان للسماء ونشوف ايه. فقرب قربان، وكان علامه القربان انه لما يجي النار تيجي تاكله يبقى قبل، فقبلت من واحد، فقال له يبقى البنت دي بتاعتي. حسدوا عليها، وبعدين قالوا لازم اقتلك، وحصلت الايه الحساد. لكن لما قتلوا اصبح من الايه اصبح من النابلين. اذا فالمسائل كلها مخالفة المنهج وعدمه. ليه؟ يبقى لازم نشوف الكتالوج ونأديه اللي عامله لنا من اللي عامله لنا ربنا. لكن ما دام الغفلة جت والهوى يقول له اهي دي ذكرتني، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم. بقى آدم كان في ذرية نبعا في ذرية. ليه؟ إزاي بقى؟ لأن أنت وأنا أحياء الآن. من أين جئنا؟ من أبينا، من ذرة قد كده نص قد كده من أبونا. طب وأبونا جه منين؟ من ذرة من جده. طب وجده جه منين؟ من ذره من اللي قبله. طب سلسله لحد ادم كده، يبقى جينا من ذره مين؟ من ذره من ادم. لو ان الذره دي كانت ماتت اكانت تنجب؟ يبقى انا كل واحد منا فيه ذره من ادم، شهدت ميثاق الله مع الخلق جميعا، ألست بربكم؟ يبقى في ده اسمه عهد الذره، كلنا فينا ذره من ادم. لو ادركت الذره موت ما كانش نيجي سيء. ولذلك ضربنا المثل بسنتيمتر مكعب من الميه الحمراء وحطناها في ازازه ورجينا الازازه كويس، مش كل قطره في الازازه من السائل فيها حته من اللحمه؟ طب خدنا الازازه دي وحطناها في برميل وقعدنا نقلب في البرميل برضه يبقى كل قطره فيها ايه؟ يبقى اذا كل واحد منا فيه ذره من مين؟ من ادم. الذي شهد الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ايه وتعدلوا عندي؟ هتقولوا بلى احنا نسينا، احنا كنا غفلانين ان وجدنا ابانا مش عارف ايه. افهموها اهي دي الفطره اللي الربي قال على كل مولود يولد على الفطره، وانما ابواه يهودانه، البيئه هي اللي بتعمله كده. طب فعشان البيئه تعمل كده بقى نعمل ايه يا رب؟ قال برضه مش هسيبهم، هبعت لهم رسل في كل فتره يذكرونهم بهذا العهد ويرجعوهم تاني على اللسان. دي موكب الايه؟ موكب الرسالات. فلما قص علينا موكب الرسالات وجدنا رسل قد تتعاصر، زي ابراهيم ولوط مثلا، زي موسى وشعيب. ام قال لك لان العالم كان منعزل، يعني ما فيش فيه التقاء، وما دام ما فيش فيه التقاء كل بيئه محصوره باللي فيه، فالافات التي تحدث في بيئه بتحدث افات ثانيه في بيئه ثانيه، فيبعث لها رسول يداوي هذه البيئه. لكن لما شاء الله ان يقدم العالم سيلتقي، والشيء يحدث في امريكا يضرب به النهارده، يبقى العالم اتحد في اللقيا فيتحد في الداءات. وما دام المساله كده يبقى يجي رسول واحد بقى يعالج الحكايه دي كلها في كل زمان وفي كل مكان، فجاء خاتم الانبياء سيدنا رسول الله. موكب الرسالات ادانا ان الرسول جه، بان الرسول ما بيجيش ولا المجتمع يبقى فاسد، عشان يصلح الفساد ده. طب وفاسد ليه؟ هم قالك لان كل واحد لو ماشي في منطقته ما كانش يحصل فساد، انما الفساد بيحصل غل حقد فحسب قوي يتسلط على ضعيف، انما لو المسائل كانت ماشيه استفراغ كده ما يحصلش فساد. يوم يجي رسول عشان يعدل ايه؟ يعدل المسائل. الرسول ده لما جه ما دام في فساد، الفساد لا ياتي الا من مفسد، والمفسد بيفسد ليه؟ عايز ياخد خير الضعيف وهو يستاثر بيه. يبقى إذن لما يجي رسول عشان يعدل الميزان ويخلينا كلنا قد بعض، يعاديه ولا ما يعاديهش؟ يعاديه. يبقى إذن الرسل ساعة ما يجوا مش هيعاديهم إلا أهل الفساد اللي إيه؟ اللي منتفعين بهذا الفساد. يقوموا يقفوا ضده علشان هيضيع عليهم إيه؟ ولذلك كانت صيحة الإسلام في مكة، مع أن نصرة الإسلام كانت في المدينة. طب وليه كده؟ قال لك لان مكه دي مركز السياده، ان ما حدش غادر عليها، الجزيره كلها خاض عليها، ولذلك رحلتها تروح اليمين تروح شمال ولا حد يتعرض لها. ليه؟ لان خور اي قبيله تخاف تتعرض لقريش، لانها ستصبح في يوم ما في قلب قريش، عشان تروح الحج تروح الكعبه، يبقى محكومه لمين؟ فيخافوها. ولذلك ربنا لما امتن على اهل مكة بانه الجماعة اللي جايين يهدموا الكعبة اللي هو ابرها وجابوا الفيل ومش عارف ايه بتاع، بيمتن عليهم انه ايه؟ صدهم على الحكاية دي. ولذلك قال فجعلهم كايه؟ كعصف، لما نزل ابابيل ومش عارف ايه جعل جيش ابرها ايه؟ كعصف مأكول. دي اخر ايه؟ ده اخر سورة الم ترى. هات السورة اللي بعدها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لأن البيت لو كان هذا وكانت الناس هتحج لحتة ثانية، قريش تفقد مكانتش، ما تقدرش تمشي في التجارة والبتاع. فجاء الإسلام في أذن العظمة وفي أذن السيادة وصاح صيحته، وكان ما كان، فلم ينتصر الإسلام إلا في المدينة. يقول به لله حكمة فيني. إيه الحكمة؟ قال لك لو انتصر الإسلام في مكة لقال قائل قريش أنفت السيادة على الجزيرة، فجاء واحد يدعي أنه رسول للكل فليسود به الدنيا مش بس مش يسود به التجارة، فيعلم أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الله يريد أن ينتصر الإسلام في المدينة ليعلم أن الإيمان بمحمد هو الذي جاء بالعصبية لمحمد. يبقى مش العصبية اللي جابته، لا، ده الإيمان هو اللي جاب العصبية. نعم. فالرسول قعد يتوالى، وساعة ما يجي المفسدين يجابه الرسل عشان يبطلوا دعوته. لكن الذي أرسل رسولا من عنده ليصلح فسادا أيمكنه منه المفسدين؟ طب ده هو بعته عشان يبطل الفساد، يبقى مش ممكن يهزمه. ولذلك اقرأ القرآن: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام سجله الله على نفسه، ولا يسجل الله على نفسه كلاما ويحفظه أن هو اللي حفظ القرآن اللي فيه الكلام ده. فالإنسان يسجل اللي له مش اللي عليه، وإلا لو حصل غير كده يقول له ده أنت قايل كذا وقايل كذا وقايل كذا، ما احنا اتغلبنا ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذا ما كانش يصح جند الإسلام ينهزم، نقول له لا، هو انهزم لأنه الإسلام ده انهزم لأنه خرج عن جندية في الإسلام. ولذلك أول هزيمة جات لهم في مش في أحد. طب ده منتصرين في بدر ما بقالهمش سنة، انهم يجي ينهزموا في أحد؟ قال لك ايه؟ ليه؟ قال له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قائد المعركة قال للرماة لا تنزلوا، إن انتصرنا أو انهزمنا اقعدوا كده، لأن دي الحتة اللي تحفظنا ايه وتحفظ ظهورنا. فلما جاءت بوادر النصر نزلوا عشان الغنيمة، فلما نزلوا عشان الغنيمة الأعداء طوقوهم وعملوا العملية اللي عملوها دي. بالله عليك لو انتصروا مع مخالفة أمر الرسول ماذا كان يحدث؟ لهان أمر الرسول عليهم، ولكن خلفهم هيك مع أن الرسول بينهم، ومع ذلك يقول لله السنة. بعد ذلك ما عادش يقدر ايه يخالف. وبعدين برضه جم في حنين، ما كانوا القلة الأول، إنما في حنين بقى 10,000. أبو بكر نفسه رضي الله عنه يقول لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا عددنا كبير. يوم يجوا يحصل لهم اللي حصل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض وما رحبت، لكن صعوبته على ربنا قال دي غلطه بقى ما خلاش هزيمه على طول كده، انزل الله سكينته وايدهم وانتصروا. بس تقدموا ادبين، ادب في احد ان مخالفه امر الرسول لا تتاتى، وادب ثاني انهم ما ينغروش بالكسره، مش هم بينصروا بمدد الله الاعلى. فاذا دخلت كم من فئه قليله طلبت فئه باذن الله. يقول لك هتنقبل ازاي؟ يقول لك يا اخي قال لك يؤيدهم بجنود لم تروها، واهم هذه الجنود انه يلقي في قلوب عدوهم الرعب منه. ساعه ما يلقي في قلب العدو الرعب ينتصر ولا ما ينتصروش؟ ينتصر. فجاء موكب الرسالات معروضا. اول عرض قال له ايه؟ عجبوا ان جاءهم منذر منه. قالوا كنا عايزين ملك يجي لنا، ودي احنا ربنا عليه. والساعة الثانية قالوا انت انتوا هتبعثوا نبعث؟ بقى العمل اللي عملناه هنسأل عنها ونروح نضحب ويتمسوا دي روحه. ولذلك الامر ان منذر خلفه فيه. فاذا ايه متنا وكنا ايه مش عارف ايه هنبعث ثاني؟ ده شيء عجيب والله العظيم. يبقى لازم بقى ايه تيجي الرسل عشان تعمل ايه؟ عشان تنهي هذا الفساد. فقال لنا على موكب الرسل وما حدث منهم اولا وما حدث لهم ايه اخيرا. كذبت قبلهم اي قبل هؤلاء الذين كذبوه انه منذر وكذبوه بان فيه بعث. كذبت قبلهم قوم نوح، مش قوم نوح كذبوه بعد 1000 سنة الا 50 عام وعملوا اللي ما يعملوه. وبعدين الحق سبحانه تركهم على هذا، لا راح جاي لهم الغرق والسفينة ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ هم الأشراف بقى، سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. كم لسه قدام، لسه قدام. ولذلك ربنا بيقول لك سيب الكافر يعمل واكل أفعيه وبعدين شوف احنا هنعمل فيه ايه. ولذلك لك اقرأ: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. المجرمين بقى اللي هم كفروا مش عارف ايه بيضحكوا، دي برضه لها ظاهره عندنا ساعة ما يكون في شبان كده ماشيين على حل شعرهم ويشوفوا شاب ربنا هديه ويروح المسجد يقول له خدنا على جناحك الصلاة اللي جه. واحد قال له شوف حسن الزبابة بتاعة الصلاة وقعت الزقت. لا يسخروا منهم ويا ريت يسخر منه لوحده ويروح البيت اهله يعدلوه يروح فرحان يقوم خالد مسعود يقول انا قابلت فلان وعملت وهزقته يقوموا ينبسطوا منه. ربنا يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين مبسوط لك انا قابلت هزقته وعملت فيه اللي ما ينعمل تقوم اهله ينبسطوا منه. الله. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يكون هناك. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الفنية احنا بنضحك عليهم بالايه. فاليوم اللي هو يوم الحساب الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وبعدين يسألنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان يغدرنا نجديهم نقول له نعم يا رب اجدته. إذن الحق سبحانه وتعالى خلى بتوع نوح يعملوا فيه اللي بينعمل وبعد ذلك ربنا عمل له من السفينة ووضب السفينة وكل يسخروا منه ومش عارف ايه. وبعدين إذا جاء أمرنا وفار التنور اشهل وخذ الدنيا بتاعتك وأهلك مش عارف حطهم في سفينة عشان احنا نغرقهم. وقد كان ما كان. يبقى هم ابتدأوا بالايه بالصد والصدود والمنع من الغير ان هو يبقى مؤمن. وبعدين جت نهايتهم ايه حتى ابنه عشان الرساله ما فيهاش بنوب وتنسب ولا بنوب وتعصب. الاسلام فيه بنوب واداء وبنوب التزام. ولذلك قال له ده ابني ابني. قال له لا مش ابنك مش ابنك ان هو ابنك الملتزم بمنهجك انه ليس من اهلك. وبعد ذلك علل انه عمل غير صالح. الله مش عامل. لو قال عامل يبقى الذات موجوده. ربنا مش بيجاهز ابنك بالنسب بتاعك ده بيجاهز العمل بتاعه انه عمل غير ايه. يبقى اذن البنوه للانبياء مش بنوه عصب ولا نسب انما بنوه التزام للمنهج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لسلمان مش من الذريه بتاعته ولا من قريش ولا من العرب كله بل هو من فارس. يقول سلمان منا آل البيت لأن الالتزام بتاعه جعله ايه. ورسول الله يتبنى واحد اسمه زيد بن حارثة يقول ده ابني. الله. اذا بنوة الاسلام ايه مش بنوة نسب انما بنوة التزام وبنوة عمل. فادي نوح كذبت قبلهم قوم نوح. طب قال بس كذبت. احنا بقى معرفين من قصة نوح ان حصل لهم الحادث الثاني فهو جاب كذبت علشان دول كذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح. طب وعاد برضو كذبت. وعاد دي كانت قبيلة لها ايه بدليل ان ربنا لما قال في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني كانت على نوع من الحضارة ايه اعلى. ده لما جيب سيرة فرعون وفرعون دي الاوتان ما قالش انها كانت اعلى شيء في البلاد مع ان حضارتنا اللي موجودة دي شوف بتجيب اهل الحضارات عشان يتفرجوا بس على الله ازاي دي حصل. الله. اما لما يكون ذكرها لم يخلق مثلها في البلاد تبقى شكل ولكنها مفورة تحت الارض لسه ما اكتشفتش لحد الايه. وهو لو ان الناس ما كشفوش ونقبوا كنا نعرف تعرفوا عنك امون وكنوزه اللي بتبهر الدنيا دلوقتي لما ياخدوها يلففوها يقول لك ادي الله. اذا الحق سبحانه وتعالى بيدينا صوره عاد اللي كانت حتى سريتها الامن اثرها لسه ما وصلناش ايه ما وصلناش إيه؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد. وعاد قال في قصته ايه عمل فيهم ايه. فكلا اخذنا بذنبه حجاره محماه كده والريح تضربها فيهم مش عارف. طيب وعاد وفرعون دي الاوتاد عارفين انتهى بايه. حتى اذا ادركه الغرق قال آمنتم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإخوان لوط عمل إيه؟ ربنا قال بالقرية كده عاليها عاليها، مش جعل عاليها سافلها، وبعدين وامطروا حجارة من إيه؟ من سجيل. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فابو أصحاب الأيكة دول بتاع مين؟ بتوع مدين، وخذتهم الرجفة، خذتهم الرجفة. طيب هذه واحدة. وقوم تبع، تبع ده الملك الحميان اليمني، وكان رجلا صالحا، إنما قوم طهم وخلفوه في المناهج بتاعته. ولذلك ضرب الله له مثلا، واسم سورة بالسور، سورة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية الآية عجيب. إيه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، شوية فران ولا بتاع نقب في الجدار، كانوا عاملين سد زي ما بنعمل احنا الآن، يجي في الوادي اللي ينزل فيه أمطار ويعمل سد كده يحوش المطر. فالسد ده كان بيديلهم مية طول العام، فيبنوا فيه الحاجات دي. وده كان يقول لك اليمن السعيد، اليمن بواسطة هذا السد. فلما ربنا حب يخبره حد فار ولا أي حاجة يعمله في طوبة كده، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. طب اسمهم جنتين؟ ده ذواتي أكل الخمر تمر، سميهم جنتين ده استهزاء. ذواتي أكل إيه؟ خمر وأسل، الأسل في احنا عارفين ده، وشيء من سدر قليل، دي استبقاء في الحياة شوية. ليه؟ أم قال لك لأن لو خدهم ينتهي شعورهم بالعذاب، انما هو عايزهم في عيشه ضنك كده عشان يشوفوا اللي كانوا فيه من النعمه الاول واللي صاروا اليه من الايه؟ من النعمه الثانيه. وقوم تبع كل من هؤلاء كذب الرسل، فماذا كانت النتيجه؟ فاطمئن يا محمد ان قومك وان كذبوك ووقفوا امامك وعاندوك واضطهدوا كل السابقين الى دينك، هتكون لهم ايه؟ نهايه مثل هذه النهايات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.